وقال: وأباح كل من ينسب إليه العلم الوضوء في المسجد. ولكن الجمهور الذين أباح الوضوء قيدوه، فقالوا بشرط يعني ألا يكون فيه بزاق وبصاق ومخاط ونحو ذلك مما تصان منه المساجد، وكذلك ألا يؤذي المتوضئ الناس، يعني يبلل طريقهم فيضر بهم، وكذلك مثلا ألا يكون على أعضائه شيء من النجاسات فيغسلها في المسجد. وبدون هذه الأخطاء أو بدون هذه المكروهات قالوا لا حرج في الوضوء في المسجد. ويخفف فيه النوم نهارا للمقيم والمسافر والمبيت فيه للغريب. هذه مسألة النوم في المسجد، هل يجوز النوم في المسجد أو يكره؟ فقال رحمه الله: النوم إما أن يكون نهارا وإما أن يكون ليلا، وهو المسمى بالبيات أو المبيت. فالنوم نهارا قال: ويخفف فيه نهارا للمقيم والمسافر، يعني سواء كان النائم هذا من أهل البلد أم كان من المسافرين الطارئين عليها، فيخفف فيه في النهار، يعني لا يضيق فيه، لا يمنع منه الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ربما فعلوا ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري كان يقول: كنت وأنا شاب أعزب أنام في المسجد. وعلي رضي الله عنه لما تخاصم مع فاطمة رضي الله عنها ترك البيت وخرج إلى المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فقيل له: في المسجد وقد اختصم مع فاطمة رضي الله عنها. فجاء المسجد وجده نائما وعليه التراب، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فبعض الصحابة كانوا ينامون في المسجد، ولكن هذا النوم فيما يتعلق بالنهار، هذا يوسع فيه ولا يضيق، وقد يحتاج إليه الناس. أما المبيت فقال المؤلف رحمه الله: والمبيت فيه للغريب، يعني لا بأس بالمبيت في المسجد للغريب، يعني للشخص المسافر الذي جاء من بلدة أخرى وليس عنده مكان ينام فيه، فهذا لا بأس به. ولكن كره مالك رحمه الله المبيت في المسجد بالنسبة لغير الغريب، يعني لأهل البلد، من عنده بيت فكره له أن يبيت في المسجد. فالغريب لا حرج فيه ولا كراهة في حقه أن يبيت في المسجد. كذلك الإنسان الفقير إذا كان من أهل البلد ولكن ليس عنده سكن ينام فيه فلا حرج. وأهل الصفة كانوا ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرابة 70 رجلا، أهل الصفة، وهي دكة كانت في مؤخرة المسجد يجلس فيها الفقراء وينامون ويبيتون فيها، فلا حرج بالنسبة للغريب، وكذلك بالنسبة للفقير الذي لا يملك مسجدا. ولا ينبغي أن يتخذ مسكنا إلا لمن تجرد للعبادة، يعني لا يتخذ المسجد مسكنا يسكن فيه الإنسان وينام فيه ويبيت ويأكل ويشرب كما يفعل في بيته، إلا لمن تجرد للعبادة، إلا لمن جاء ليتفرغ للعبادة في المسجد كالمعتكف مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد 10 الأواخر من رمضان، وكان طيلة هذه الأيام كان يجلس في المسجد ويبيت فيه ولا يخرج، كما تقول عائشة رضي الله عنها: إلا لحاجة الإنسان، يعني إلا لقضاء الحاجة، وبقية الوقت إنما كان في المسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعض الصحابيات، يعني المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كان لها خباء في المسجد في طرف المسجد، وكانت تسكن فيه وتبيت. وهكذا لما أصيب بعض الصحابة بني له خباء في طرف المسجد، وهكذا رفيدة رضي الله عنها كانت تعالج المرضى كان لها خباء في طرف المسجد. ففي هذه الحالات التي توجد فيها الحاجة وتقتضيها المصلحة فلا بأس بذلك، ولكن الأصل أن المسجد لا يتخذ سكنا، لا يجعل فندقا يبيت فيه الإنسان ويفعل فيه كما يفعل في بيته، لأن المساجد ما بنيت في الأصل لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. ويرخص الأكل اليسير فيه. هذه مسألة الأكل في المساجد، هل يجوز أو لا؟ فقال المؤلف يرخص الأكل اليسير فيه، يعني يجوز الأكل اليسير فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعتكف في المسجد كان يأكل في المسجد أيضا عليه الصلاة والسلام. بل قال عبد الله بن جز رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل في المسجد، وقياسا على الشرب أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم في المسجد الحرام داخل المسجد، فإذا كان الشرب كذلك فالأكل مثله أيضا لعدم الفرق بينهما. ولكن قال العلماء بشرط يعني التحفظ، يعني ألا يلوث المسجد ويبالغ في هذا الأمر ويكثر منه حتى يتحول إلى مطعم وتنبعث فيه روائح الطعام، بدل أن يخشع المصلون في صلاتهم يعني تدور خواطرهم في المطاعم والمآكل والمشارب. ولكن الأكل اليسير عند الحاجة، كان يكون الإنسان صائما أو يكون معتكفا أو نحو ذلك، فلا حرج فيه. ويمنع منه الصبيان والمجانين، هذه مسألة دخول الصبيان والمجانين إلى المساجد، فيمنع منه النساء والصبيان، يمنع منه المجانين والصبيان، والمقصود بالصبيان هنا غير المميزين، فالمجنون والصبي غير المميز، يمنعون من دخول المساجد لأنه لا يؤمن منهم تلويث المسجد، ولا يؤمن منهم إزعاج المصلين أيضا وإفساد صلواتهم. أما إذا كان الصبي مميزا ويعرف آداب المسجد ويحافظ عليها فلا حرج في إدخاله المساجد، فإنهم كانوا يدخلون المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في مؤخرة الصفوف، وأنس رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما من صغار الصحابة كانوا يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام أيضا. ومن أكل الثوم والبصل، كذلك يمنع من المساجد من أكل الثوم والبصل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. وفي رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلة في هذا الحكم، فإن الملائكة تتأذى، فالعلة إذن هي إيذاء الملائكة وإيذاء المصلين أيضا. ومن هنا قال العلماء بأن هذا الحكم لا يختص بالثوم والبصل فقط، بل يلحق به كل ما له رائحة كريهة تؤذي الناس. لماذا؟ لأن العلة هنا عامة، والحكم يعم بعموم علته، ويخص أو يخص بخصوصها، كما قال في المراق: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. يعني العلة تعمم الحكم إذا كانت عامة، وتخصص الحكم إذا كانت خاصة. فهنا العلة كما تلاحظون عامة، وبالتالي فالحكم يكون عاما، فكل ما له رائحة كريهة إذا تناوله الإنسان فيمنع من دخول المسجد حتى يزيل هذه الرائحة، فيدخل فيه شارب الدخان أيضا، والذي يستعمل نوعا من أنواع من الروائح التي تؤذي الناس، فيمنع من دخول المسجد حتى يزيل هذه الرائحة، حتى لا يؤذي المصلين وحتى لا يؤذي الملائكة. ويرخص للنساء في الصلاة فيه إذا أمن الفساد. ويرخص للنساء في الصلاة فيه، يعني يجوز للنساء أن يأتوا المساجد ويصلوا فيها، لا يمنعون من ذلك. وقال يرخص، ما قال يستحب، لأن الأفضل للنساء أن يصلوا في بيوتهن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكنه قال في آخر الحديث: وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات، يعني لا تمنعوا المرأة من الخروج إلى المسجد، لكن إذا خرجت المرأة تراعي الآداب الشرعية، فلا تخرج متطيبة ومتبرجة، هي تريد أن تخرج إلى المساجد للأجر والثواب، فكيف ترتكب هذه المعاصي في طريقها؟ فتخرج مراعية لهذه الآداب الشرعية في الخروج، فلا تمنع المرأة من ذلك ويرخص لها ذلك. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد. حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم؟ حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولا إلا؟ حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث أين؟ قال في مسجده عليه الصلاة والسلام. وسبب النزول كما يقول الأصوليون أول ما يدخل في العموم، واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيب. فأول ما يدخل هذا فيه هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المسجد الذي ورد فيه هذا الحديث. إذا أمن الفساد، أما إذا لم يؤمن الفساد، إذا يعني خشي على المرأة، لم تأمن المرأة على نفسها أن تؤذى في الطريق مثلا، أو لم يأمن الناس منها هي أيضا، فهنا تمنع من الذهاب إلى المسجد، ولا يجوز لها الذهاب إلى المسجد في هذه الحالة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. تقصد إنما هذا المنع يكون في حالة وجود ألوان من المفاسد، كأن تخرج المرأة متبرجة تعرض زينتها على الناس في الطريق. فإذا لم يؤمن الفساد فلا يجوز للمرأة الخروج. ثم قال: ويكره للشابة الخروج، يعني خروج الشابة للمسجد هذا مكروه، يعني خلاف الأولى. فالأولى بها أن تصلي في بيتها، لأن الغالب على المرأة الشابة أن تحصل الفتنة بها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن هذا إذا خرجت لمجرد الصلاة، أما إذا أرادت أن تخرج إلى المساجد لطلب العلم مثلا، فهنا فيه تفصيل بحسب حكم العلم. فإذا كان العلم الذي تخرج إليه واجبا، يعني مما يجب عليها أن تتعلمه، وليس في بيتها أحد يعلمها، فيجب عليها الخروج إلى المساجد، ولكن بالآداب الشرعية. وإذا كان العلم الذي تخرج إليه مندوبا ومستحبا، وليس في بيتها من يعلمها هذه الأحكام، فيستحب لها الخروج في هذه الحالة بناء على الضوابط الشرعية. أما إذا كان من العلم المباح فبقاؤها في البيت أولى. ثم قال: ولا يتخذ المسجد طريقا. ولا يتخذ المسجد طريقا، كذلك من الأمور التي تصان عنها المساجد أن تجعل طريقا للعبور، بمعنى أن الإنسان يريد أن يعبر من مكان إلى مكان فيجعل من المسجد طريقا إلى العبور، فهذا ينبغي أن يصان عنه المسجد. أولا لأن المساجد لم تبنى لأن تكون طرقا للناس. الأمر الثاني لأن الإنسان إذا مشى فيها ودخل المسجد، فيأتيه الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فإذا تركهما فقد يعني ترك المندوب أو المستحب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لأصحابه: لا تدعوا خوخة إلا سددتموها إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يسدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، خصه بذلك لمكانته رضي الله عنه في الأمة. قال العلماء: من المقاصد من هذا الأمر بسد الأبواب هو ألا تتخذ المساجد طرقا، لأن المسجد النبوي كان كالطريق هكذا، يدخل إليه الناس ويخرجون منه، فصار نوعا من الطريق. فالمساجد لا تتخذ طرقا. قال العلماء: إلا في حالة الحاجة، إلا إذا وجدت الحاجة وشق على الإنسان، إنسان كبير في السن أو مريض شديد المرض ويريد أن يعبر إلى المكان الآخر وليس له طريق إلا هذا المسجد، أو فيه طريق ولكن يشق عليه مشقة زائدة أن يدور حول هذا المسجد، خاصة المساجد الكبار مثل المساجد الثلاث، فهنا لا حرج عليه في هذه الحالة أن يمر من الطريق ولا يسل فيه سيف. كذلك من الأمور التي تصان منها المساجد سل السيوف فيها، يعني أن يكون السيف فيها مسلولا. لماذا؟ لأن هذا مظنة أن يؤذي المصلين وأن يصيب بعض المصلين فيجرحه بذلك، وهذا لا يختص بالسيف، حتى السكين أيضا وحتى السهام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه: إذا دخل أحدكم المسجد وبيده نبل فليمسك على نصولها. لماذا؟ حتى لا يجرح الناس. وهكذا في كل صور الإيذاء، لا يختص هذا بسيف أو بكل ما فيه إيذاء للمصلين، فينبغي أن يتجنبه الإنسان. وإنما يفعل فيه ما بني له، إنما يفعل في المسجد ما بنيت المساجد من أجله، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لذكر الله والصلاة. ثم قال: ولا يجوز دخول المشرك المسجد، وجوزه الشافعي إلا في المسجد الحرام وأبو حنيفة في كل مسجد. هذه مسألة دخول المشركين أو الكفار للمساجد، هل يجوز دخول الكافر المسجد أو لا؟ فذكر ابن جزي رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يجوز مطلقا، وهذا قول مالك رحمه الله، ودليله في ذلك أن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا هذا الحكم خاص كما ترون بالمسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام، لكن مالك رحمه الله نظر إلى العلة، وجد أن العلة هنا عامة، لأن هذا النهي معلل بنجاسة الكافر، نجاسة المعنوية، وبحرمة المكان. وهذا المعنى موجود في المساجد كلها لا يختص به، فكل مسجد له حرمة، وكل كافر فهو نجس نجاسة معنوية لا حسية. فلهذا مالك رحمه الله أخذ هذا الحكم على عمومه، وعمر بن عبد العزيز أمر المؤمنين أو أمراء المؤمنين وعمالهم في المناطق، وكتب إليهم أن امنعوا الكفار مساجد المسلمين. ثم قال مالك رحمه الله: إذا كان الحائض والجنب يمنع من المسجد، فكيف الكافر وهو أشد حدثا من هؤلاء وهو جنب؟ هذا القول الأول الذي ذهب إليه مالك رحمه الله. القول الثاني قال: وجوزه الشافعي إلا في المسجد الحرام. الشافعي رحمه الله صار ظاهريا في هذه المسألة، قال: الله تعالى قال: لا تقربوا المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قال: الأصل الإباحة والجواز، وما ورد النهي إلا في المسجد الحرام، فما عداه من المساجد مباح، لأن الأصل فيه الإباحة. وهذا منهج ظاهري كما يقول ابن العربي رحمه الله. ولهذا ابن حزم وافق الشافعي في هذه المسألة، فخص النهي بالمسجد الحرام. وأبو حنيفة في كل مسجد، الإمام أبو حنيفة أجاز دخول الكافر في كل مسجد. لماذا؟ قال لأنه من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفود الكفار في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأنزل ثقيفا في مسجده، وربط ثمامة بن أثال الكافر على سارية من سواري المسجد، فلو كان ممنوعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحملوا هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قالوا هذا من باب المنع من الحج، يعني المقصود به منع الكفار من الحج، كما قال في الحديث الآخر ألا يحج بعد العام مشرك. وهكذا تلاحظون أن الفقهاء رحمهم الله عندما يختلفون إنما يختلفون بناء على العلم والحجة، وكل واحد منهم ينظر إلى المسألة بحجج علمية وليس بمجرد الهوى ونحو ذلك. والمسألة في النهاية هي مسألة ترجيح، يعني ما هو الراجح من هذه الأقوال وما هو المرجوح منها. وبالتالي ينبغي أن تتسع صدور المسلمين لمثل هذه الخلافات ولا تضيق صدورهم بذلك. وبعض العلماء مما رجح مذهب مالك في هذه المسألة، وهي من ناحية المعنى والقياس وهي مقالة قوية، لكنه حمل الأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إدخال الكفار لمسجده صلى الله عليه وسلم، حمله على الحاجة والمصلحة، فقال الأصل ما قال مالك رحمه الله، ولكن إذا وجدت الحاجة ووجدت المصلحة الراجحة فلا حرج في ذلك، وحمل عليها فعله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الوفود ما كان هناك مكان في المدينة ولا كانت هناك فنادق حتى يعني يستقبل هؤلاء فيها، فلم يكن هناك إلا المسجد فلينزلوا فيها، فإما ألا يستقبلهم أو يستقبلهم في الشوارع أو يخرج إليهم في الصحراء، وهذا كله فيه مشقة راجحة. فقال فإذا وجدت الحاجة أو المصلحة الراجحة فلا بأس بذلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.